قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي بعده، نحتاج إلى أن نلخص، لأن هذه أصول خمسة لا بد من أن تستقر في القلوب وأن تعتقد، لأنها منهج نسير عليه، منهج نسير عليه. الأصل الأول سبق لنا وهو إيش؟ باب في باب إثبات الصفات لله وكذلك الأسماء، فقد يعبر عن الصفات من باب التغليب ويدخل فيها إيش؟ الأسماء. أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والمشبهة، إذا أخطأت ردوني، بين المعطلة والمشبهة. المعطلة الذين أنكروا الصفات مطلقا مثل المعتزلة والجهمية، المعتزلة والجهمية والمعطلة الذين أنكروا الصفات نسبيا كالأشاعرة الذين أنكروا أغلب الصفات وأثبتوا منها سبعة: له الحياة والكلام والبصر، سمع علم إرادة واقتدر، لا متزن، سمع إرادة وعلم اقتدر. هؤلاء إيش؟ معطلة أم ماذا؟ معطلة نفاة، لأنهم تطرفوا وغلوا في أي شيء، غلوا في التنزيه والنفي، غلوا في إيش؟ في التنزيه والنفي، بزعمهم أنهم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وأظن أنكم تحفظون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: إن المعطل يعبد عدما، سبحان الله، والمشبه ماذا يعبد؟ صنما، صدق. المعطل إيش؟ يعبد العدم، لأن المعطلة إذا نظرت تأملت في أقوالهم تجد أنهم سلبوا عن الله كل صفة، صحيح، والوجود كل صفة، نعم يقولون لا تقول موجود، لأن إذا قلت موجود فقد شبهته بالموجودات، لا حول ولا قوة. طيب، وهم أيضا وسط لم يشطوا ولم يغلو في أي شيء، في الإثبات، لأن الذين غلوا في الإثبات هم من؟ هم المشبهة، غلوا في الإثبات، فقالوا: نثبت كل ما أثبته الله لنفسه على الرأس والعين، لكننا نثبت على وجه نفهمه، لأن القرآن بلغتنا ونحن عرب فصحاء أقحاء، ما في مشكلة، لكنه إذا أثبت صفة فهي كصفة أحسن مخلوق والعياذ بالله. غلوا أم لا غلوا؟ الفريق الأول سبق أنهم استدلوا بمطلق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، خلاص. والثاني قال: وهو السميع البصير، نعم، والنصوص التي أثبت الله فيها الصفات لنفسه كالصفة الخبرية كالوجه والقدم واليدين، كل هذا قالوا احملوا على أي شيء؟ لا، الله يبارك، شفت الآن خلاص، أنا قلت إذا أخطأت ردوني فصرت أردكم. ها؟ ما تفهمه العقول. المعطلة هم الذين حملوا آيات الصفات على أي شيء؟ على المجاز، لكن الممثلة والمشبهة حملوها على الحقيقة التي نعرفها نحن أو نتخيلها. وأهل السنة والجماعة حملوا آيات الصفات على ظاهرها على وجه يليق بالله سبحانه، لم يعطلوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا. في الأسماء، غلاة الجهمية أنكروا الأسماء، قالوا: لا تقول سميع، كيف؟ قال: لا، هذا مجاز بس، لأنك لو سميت لشبهته بالمسميات. هؤلاء غلاة من؟ غلاة الجهمية. كلا الفريقين استنادهم إلى أي شيء؟ العقل من النقل؟ إلى العقل الفاسد الناقص أم إلى العقل الكامل؟ الفاسد الناقص. أهل السنة والجماعة في اعتمادهم على إثبات الصفات لا يخرجون عن الأصلين الكريمين، وهو كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقولون في الصفات بالقياس، انتبه، ولا يقولون فيها بقول الرجال، بل شأنهم من لا يجاوز الكتاب والسنة. أما في القرآن فإنه يستدلون بالآية على مدلولها، على مدلولها. وأما في السنة فإنهم يشترطون ثبوت ماذا؟ ثبوت صحة الخبر ومطابقة الدليل على مدلوله. والراجح أيضا أنهم لا يشترطون تواتر الخبر، بل إيش؟ حتى صحة، مجرد الصحة. يعني لو كان الخبر أحادا ماذا نقول؟ يأخذون به، يأخذون به. إذن يثبتون بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وإن شئت فقل ولا تشبيه. فهمتم؟ إثبات يا أمين بلا ماذا ولا ماذا؟ بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وإن شئت فقل ولا تشبيه أيضا. إثبات يليق بالله سبحانه وتعالى، يليق به. شعارهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء نثبته، ونعتقد أن له أسماء لا نعرفها. في حديث ابن مسعود أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الصفات طريقنا في ذلك، في إثباتها. انتبهوا الآن، خلاصة عقيدتنا. طريقهم في إثبات الصفات إما النص، نص صريح. الثاني مدلول الأسماء، مدلول الأسماء، مدلول الأسماء، لأن كل اسم دل على صفة. الثالث الصفة التي تستنبط من الفعل، انتبه، تستنبط من الفعل. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات أيضا أن الله موصوف بصفات ثبوتية كذا، وصفات منفية سلبية، صح؟ وأن الصفات السلبية تقتضي ماذا؟ كمال ضدها. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن بعض الصفات هي صفات كمال، لكنها ليست بصفات كمال مطلقة. كيف؟ صحيح أم لا؟ بل تقيد مطلق، يعني تكون صفة كمال بقيد، هذا المراد. مثل إيش؟ صفة المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك مما جاء في النصوص. وأما غير هذه فإنها صفات كمال مطلقة. ومنهج أهل السنة والجماعة أيضا أن صفات الله تنقسم إلى أربعة أقسام. صفات ذاتية لازمة، وهي التي لا تنفك عن الله أبدا، وصفات خبرية، وهو وضابطها يا حسن، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، ولا نقول إنها في الله أبعاض وأجزاء، مثل اليد، اليدين، والعينين، والقدم أو القدمين، والساق لله سبحانه، والوجه. طيب، هذه تسمى صفات خبرية. الثالث صفات فعلية، وتسمى صفات أيضا طارئة، وهي وضابط معرفتها أنها توجد بوجود أسبابها، كالغضب والرضا والسخط والمقت والنزول والمجيء، كل هذه طارئة. الرابع صفات معنوية، وهذه قد تكون بين ماذا وماذا؟ بين اللازمة والفعلية. هذه هي الزبدة في أي شيء؟ في صفات الله تعالى في هذا الأصل الأول في الأسماء، وإن كانت الرسالة ليست في الأسماء. نقول الأسماء كلها حسنى وهي توقيفية، ولا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، لكنه قد يجوز في الخبر ما لا يجوز في التسمية، صح؟ كيف؟ الفاطر؟ لا، فاطر هذه من أسماء الله الحسنى. فالق الحبل والنوى، هل الفالق اسم الأسماء الحسنى؟ لا. الحارس الذي لا ينام، صانع الكون، مربي الناس، لأنه رب العالمين تبارك وتعالى. ماذا نقول؟ هذه هل هي أسماء حسنى؟ لكن يجوز ذكرها أم لا؟ على سبيل إيش؟ على الخبر وليس بأسماء حسنى. انتبه، لأن الأسماء الحسنى كلها توقيفية. أظن ما نحتاج أن نستذكر الإلحاد فيها لأنه سوف يطول الكلام. الأصل الثاني شو؟ الأصل الثاني في باب أفعال الله، هم أيضا وسط بين من ومن؟ بين القدرية والجبرية. الجبرية نبدأ بهم، نبدأ بهم إذن. بين الجبرية الذين إيش يسلبون، يبالغون في أي شيء؟ يبالغون في إثبات القدر لله، فهم غلاة في القدر حتى سلبوا عن الإنسان قدرته وإرادته ومشيئته، وقالوا إن جميع الأفعال التي يفعلها مجبر عليها. وغلاتهم ماذا قالوا؟ فعل العبد فعل الله والعياذ بالله. وهؤلاء هل هم الذين دخلوا عليهم أهل الحلول؟ هم الذين دخلوا عليهم أهل الحلول والاتحاد، وقالوا الإنسان كالشجرة التي تحركها الريح، نفس الشيء. فأنت إذا جئت إلى الصلاة وجلست في هذا المجلس واستمعت الدرس وصليت ثم عدت إلى بيتك، عندهم إيش؟ مجبور. والذي بقي في بيته نائم يغط في نومه، لا، لم يأتي وأبى المجيء، ويقال له تعالى يا فلان تعالى اتق الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أثقل صلاة المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. لا، ما استطيع. قال مجبور، ما استطيع أن آتي. ليش؟ قال مجبور. أنت لأن حضرت وهو في البيت أمام التلفزيون تدعوه، يقول لك لا ما استطيع مجبور. وهل هذا من أبطل الباطل؟ صح، حتى عقلا ما يقبله العقل السليم، ما يقبله العقل السليم. ويستلزم قولهم كما قلنا أن يكون الله والعياذ بالله ظالما لعباده، ظالما لعباده. الفريق الثاني فريق جفاه. كيف جفاه؟ أنهم سلبوا قدر الله، نعم، قدر الله ومشيئته عن أفعال العباد، وقالوا أن الإنسان مستقل بفعله، لا دخل لمشيئة الله فيه. سفيان، لا دخل لمشيئة الله فيه. حتى أن غلاتهم ماذا قالوا؟ لا علم له بما سيفعل العبد إلا بعد حدوثه. وهؤلاء قسموا الحوادث إلى أي شيء؟ إلى قسمين: حوادث كونية التي تحدث في الكون، وهذه بتقدير الله، هذه ما يخالفوننا فيها، وحوادث البشر يعني أفعالهم، يقولون إيش؟ لا دخل لقدر الله فيها. ولذلك شابهوا فرقة ضالة وهي المجوس والثانوية الذين يؤمنون بالإلهين، إله الظلمة وإله النور. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هم؟ القدرية. إذن بين الجبرية والقدرية، الجبرية غلاة، غلوا في إثبات القدر. الجبرية والقدرية جفوا، صح؟ طيب أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ففي أفعال العباد يا حاتم، في أفعال العباد لا ينفون قدر الله عنها، ولا ينفون قدر يعني مشيئة الإنسان، لا ينفون مشيئة الله ولا ينفون مشيئة الإنسان، بل يقولون إن جميع ما في الكون لا يتحرك إلا بإذن الله وإرادته وقدره سبحانه، لا يخرج شيء عن هذا كله، والإنسان له إرادة، وهذا شيء معروف. أنت الآن الذي دخل الآن يدوب دخل يصلي ركعتين كان في بيته، ما الذي جاء به إلى هذا المسجد؟ إرادة أم لا؟ إرادة، لكن هذه الإرادة تابعة لمن؟ تابعة لإرادة الله عز وجل، وهي في تقتضي تمام العدل، كما سنسمع في تفسير سورة الليل إن شاء الله، منتهش تقتضي منتهى العدل، عدل الله، عدل الله. فأفعال العباد عن اختيارهم لكنها تابعة لمشيئة الله، قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله. فهل أعمالهم مخلوقة؟ نقول نعم، دل على ذلك القرآن، والله خلقكم وما تعملون. فأفعالنا مخلوقة، أفعالنا إيش؟ مخلوقة. لكنه قام إشكال الآن، إذا قلنا بأن أفعال العباد مخلوقة أورد علينا أحد الطائفتين أو إحدى الطائفتين إشكالا، من هي؟ الإشكال، قالوا أنتم تقولون إن أفعال العباد بمشيئتهم، وقلتم الآن إنها مخلوقة، فكيف بمشيئتهم وهي مخلوقة؟ والشيء الذي يكون مخلوقا لا مشيئة الإنسان فيه، مثل هذا الجدار خلق الآن، أو هذا الحيوان أمامنا، هذه بهيمة مخلوقة أمامنا، هل شاء الإنسان يخلقها؟ فهمتم الإشكال وما فهمتم؟ ها؟ إذن القدرية من الجبرية؟ ها؟ القدرية ما فهمت؟ نعيد نرجع معك الآن، قلنا إن فعل العباد إيش؟ مخلوق. هم ردوا علينا قالوا بما أنها مخلوقة ها على مشيئة الإنسان، كيف يكون للإنسان فيها مشيئة؟ الذين أوردوا هذا الإراد من؟ لا، الإراد، الإراد، الإراد هو القدرية. ليش؟ قالوا لا لا، خطأ يا ناس، خطأ خطأ. الذين أوردوا هذا الإراد الذي ذكرتنا الآن، طائفة سلبت المشيئة عن الإنسان، من؟ الجبرية. طائفة أثبتت له المشيئة ونفت مشيئة الله عن مشيئته هو. طيب، أهل السنة والجماعة قلنا إن مشيئة الله ثابتة في الحوادث التي تحدث عن البشر، والبشر لهم مشيئة وإرادة، فأورد إشكال، قالوا إذا كان لهم، وقلنا أيضا إن أفعال العباد مخلوقة، قالوا إذا كانت مخلوقة فكيف للإنسان فيها مشيئة، مع أن المخلوقات وجدت بغير مشيئتنا. واضح ولا مو واضح؟ فهذا الإيراد يصدر في الأصل من من؟ هذا الوجه هكذا الجبري. من هذا الوجه يصدر من من؟ من الجبري، صح؟ طيب نرد عليهم، نرد عليهم، نقول هي مخلوقة، صح؟ هي مخلوقة لأن الله أثبتها، ولله مشيئة فيها، وهي إن صدرت عنا تصدر بماذا؟ بإرادة ومشيئة وقدرة فينا، أو أن تكون معدومة، صح؟ لأنها قد تكون هذه موجودة فينا وقد لا تكون موجودة. مثال يا بدر، حركة الإنسان يكون كامل جسم، نعم، لا يستطيع الحركة لأنه معقوفا، ليس عنده إرادة. ما الله عز وجل يكون مثل مشيئة فيه، كل مشيئة فيه، لا ليست المشيئة هذا القدرة. إنسان عزم على السفر بكل أخذ جميع الأسباب عزم على السفر وأعد حقائبه وتوجه إلى المطار ثم بدأ له في وسط الطريق أن يعود، ماذا نقول؟ كانت له مشيئة، لكن شاء الله ماذا؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الأصل الثالث في الوعيد، وش نقول في الوعيد؟ هذه التسمية والأحكام، أحكام أهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية والمرجئة. ما الذي قدم؟ لا، الوعيدية بين المرجئة والوعيدية. المرجئة كما مضى هم الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون إن الأعمال لا دخل لها في الإيمان أصلا، لا تزيد في الإيمان شيء ولا تنقص منه شيء، ما دام أنه قال مؤمن فهو إيش؟ ما يضر، هو بالجنة في فراديس الجنان، صحيح؟ طيب هكذا قالوا هم، نقول صحيح يعني هكذا قالوا، هكذا قالوا، وهؤلاء يسمون إيش؟ المرجئة الذين عولوا على نصوص ماذا؟ الرجاء والرحمة والترغيب دون النظر إلى نصوص العقاب والوعيد والترهيب، وحملوا تلك النصوص يعني الأخيرة هذه التي في الوعيد على أي شيء؟ على الكفار، على الكفار. فهل ساووا بين البر والفاجر؟ نعم. ها؟ نعم. نعم. هل ساووا بين المؤمن والكافر؟ لا. هل ساووا بين المؤمن والكافر؟ لا. لا نظلم القوم، لكنهم ساووا بين ايش؟ البر والفاجر، والطائع والعاصي، والقائم لليل بين يدي الله وبين ايش؟ والنائم. فهمتم الآن؟ طيب هؤلاء يسمون ايش؟ مرجئة. الوعيدية، طيب المرجئة ما التسمية، تسمية لابد، هذه ما تنبهنا لها. لا لا لا، التسمية من الذي من الذين يحق عليهم تسمية المرجئة؟ هل هم المعتزلة والجهمية؟ لا، لا يحق عليهم ذلك. الوعيدية هم الذين غلبوا نصوص الوعيد وجعلوا مرتكب الكبيرة ما نفي الأسماء، ما نفي الأسماء مخلدا في النار، وهؤلاء هم من الجهمية والمعتزلة، صح؟ أي المعتزلة أيضا والخوارج أيضا كلهم وعيدية. ها؟ المعتزلة قدر، لا هذه كان في البحث اللي مضى الآن، فات الآن، فات التسمية، كنتم تنبهوننا بارك الله فيكم. القدرية من الذين يسمون قدرية؟ نفاة القدر، المعتزلة، صح؟ الفريق الذي يقابلونهم الجبرية من هم؟ الجهمية. نعم الجهمية في باب الوعيد. المرجئة ليسوا المعتزلة وليسوا الجهمية، لأنهم يحكمون على أي شيء؟ على الإنسان الذي ارتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار. إذن هم وعيدية أم لا؟ ما نفت في الوعيد، أتكلم في الوعيد، لا نتكلم في الأسماء الآن. هم وعيدية، صح؟ هم وعيدية. من هم؟ المعتزلة والجهمية وكذلك الخوارج، لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار. ماذا يا بدر؟ نقول الجبرية مرجئة. كيف؟ الجبرية يقولون أن الإنسان يعني مجبور على فعله، مهما فعل المعاصي فهو يعني مجبور لا يؤاخذ. لا لا لا لا لا لا لا، المرجئة يعني أمورهم طيب. هذا في الوعيد. أهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن الإنسان المرتكب للكبيرة يستحق العقاب، وعليه صححنا تلك التعريف فيش في الأصول في من ارتكب المحرم أو في من ترك الواجب بأنه مستحق العقاب، ولا نقول يعاق، ونقول إن مرتكب الكبيرة تحت من تحت ماذا؟ تحت مشيئة الله عز وجل. إن الله يغفر أن يشرك، لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يستثنى من ذلك ماذا؟ الشرك إذا مات الإنسان عليه، لأن هذا عام مخصوص لا شك. فلم يغلب نصوص الوعيد ولم يغلب نصوص الوعد. الأصل الرابع أهل السنة وسط بين هذه الأسماء، في أسماء الإيمان والدين، وسط بين من؟ بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. صح؟ نعيد. في باب الأسماء والدين، أسماء الإيمان والدين، أهل السنة وسط بين من ومن؟ بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أنتم متأكدون؟ طيب، الحرورية الذين هم الخوارج من مدينة حراوراء قرب الكوفة، يسمون مرتكب الكبيرة كافر، ويعولون على ظاهر نصوص تنفي الإيمان عن من ارتكب الكبيرة ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله. ماذا نقول؟ هؤلاء صرحوا بإطلاق لفظ الكفر، صرحوا كلام، لا، هؤلاء هم الحرورية وهم الخوارج. يرتكب الكبيرة ولم يتب كافر، ثم ترعد بعدين الأحكام في الدنيا تعرفونها، سفك دماء واستباحة أموال. الفرقة الأخرى بين المعتزلة، المعتزلة لم يتصبوا بالشجاعة الكافية، وافقوا الخوارج في الوعيد، قالوا يخلد في النار، لكن في التسمية ماذا قالوا؟ هو في منزلة بين المنزلتين. الله عجبتكم الكلمة هذه، في منزلة بين لا تقل مؤمن ولا تقول عجب كافر، ليس بمؤمن وليس بكافر عنده. وقد بينا بطلان قولهم. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا من ارتكب الكبيرة؟ مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فلا نسلب عنه الإيمان مطلقا. كيف؟ إيش قلت؟ أي نعم، استغفر الله، يعني فاسق هذا الذي أردت بالنية، أردت أن أقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأظن أنني حذرتكم من أن نقول بمعصيته. ليش؟ حتى لا يتوهم أن مجرد المعصية الصغيرة إيش نقول؟ تفسق الإنسان. على دعنا من الخلاف الطويل الذي ذكره العلماء في الإصرار على الصغيرة، هل يصل بها الإنسان إلى درجة الفسق؟ هذا بحث آخر. ماذا قالوا في المؤمن المرتكب الكبيرة؟ حسن، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلم يسلب عنه الإيمان لأنه مؤمن، ولم يصفوه بمطلق الإيمان لأن فيه فسقا يوجب نقص الإيمان. إذن قلنا الضابط في هذه المسألة لا يثبتون الاسم المطلق. نسأل، لا يثبتون مطلق الاسم ولا ينفون الاسم المطلق. يلا عدها انت عدها انت ابدا لا يثبتون الاسم المطلق ولا المطلق الاسم المطلق العكس العكس عاد محمد صح لا يثبتون مطلق الاسم ولا ينفون على اسم المطلق تمام الفرقتان ها المرجئه والجهميه والجهميه في باب الاسماء والدين نحن الجهميه حكموا عليه بماذا حكم عليه بالكفر والمرجئه بالإيمان إيش هو الكامل يعني الناسك العابد يقولون هو واضح واللي يترنح في الشارع من الخمر ها؟ مؤمن كامل الإيمان ما في مشكلة لكن في الآخرة ترى كيف شو يقولون الكل يدخل الجنة ما في عقاب أم لا ما في عقاب ها؟ الكفار العقاب احنا بخير الحمد لله وهذا امام مسجد يعني خطب خطبه في اخر رمضان حضرت فيه هذه الخطبه صار يعني سبحان الله كاد ان يقول الحمد لله استرحنا منه او خرج الحمد لله الله تعالى غفر لنا الذنوب محى عنا العيوب الله سترنا جاء رمضان خرجنا منه كما يخرج كيوم ولدتنا امهاتنا جازم الان ونحن بخير حتى سألت من حضر قلت يعني هذا هذه عادته قال هذا الرجل لا يعرف أبدا إلا الجنة ما يتكلم إلا في الجنة والوعد لا يعرف عذاب قبر ما في لا عذاب قبر ولا نار من عنده مؤمن انتهى الأمر يعني حتى السامع سبحان الله والناس تراهم يعني في بعد عن الالتزام يسمعون مثل هذا الكلام مش يقع في قلوبهم خلاص يقول ثم يسمعونك أنت تأتي ربما ببعض النصوص الصحيحة التي تراهب وتخالف هذه العقيدة الباطلة إيش يقولون أنت متشدد وربما عدوك من الخوارج صح ثم يقولك أنت وعيد أنت من الخوارج وهذه مشكلة أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء الجهمية يكثرون بالكبيرة وصرحوا بذلك والمرجئة لا يكثرون ليش لأنهم يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان الأصل الخامس الذي مر علينا اليوم نختم به إن شاء الله في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم وسط بين الرافضة والخوارج الرافضة الذين غلوا في علي بن أبي طالب وبعض وأهل البيت لكنهم جفوا لأنه فيهم غلو وفيهم جفاء لأن أغلب الصحابة عندهم قد كفروهم وحكموا عليهم بالردة والنفاق نعم الخوارج غلاة مطلقا ولا كيف غلاة مطلقا كيف جفوا جفاة مطلقا الرافضة ايش قلنا غلاة في أهل البيت جفاة في بقية الصحابة جفاة في بقية الصحابة الخوارج جفاة في الكل جفاة في الكل موقف أهل السنة والجماعة مع الصحابة حبهم وتوقيرهم وإجلالهم والاستنان هل نستن بهم لا شك نستن بهم ونعد طريقهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام هو الطريق الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل طريقا سواه قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عليكم أمرا لا ما صيغته يا دو اسم فعل الأمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين عضوا عليها من أي يقتدوا بالذين من بعدي يهتدوا أبي بكر وعمر أو يرشدوا وقال صرح قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر كل هذا موضوع نصب أعين أهل السنة والجماعة يدينون لله عز وجل به نترضى عنهم ونكف عما شجر بينهم أما أهل البيت فإن توقير أهل السنة لهم هو التوقير الصحيح الذي يريده الله سبحانه، توقير لا غلو لا جفاء، لا غلو ولا جفاء فيه، حب احترام وإحسان مقدم على الإحسان إلى بقية من الناس. فلو أن إنسانا مثلا جاء بما يثبت أنه من أهل البيت وغنمنا شيئا، يستحق ما يستحق؟ أجيبه يستحق. هل يقدم على غيره؟ يقدم على غيره، يقدم على غيره. هذه هي زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة بعد هذا البحث الطويل في هذه الخمسة أصول، عليك أن تحفظها جيدا حتى يتسنى لك الرد على أهل البدع الذين خالفوا هذه الأصول. ونبدأ إن شاء الله غدا بإذن الله فصلا جديدا. نعم. أسماء الإيمان الدين. نعم. قال الحرورية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غرتهم الخوارج بعد الحرورية. والله ما إيش؟ لأن الأول أسماء الإيمان الدين، لأن الحرورية. هاي. مع الصحابة لأنهم خوارج. ليبين خروجهم على الصحابة كخروجهم على علي رضي الله عنه. ليبين خروجهم على ولاة الأمر كخروجهم على عثمان حينما قتلوه، وخروجهم على علي بن أبي طالب، وقد خرجوا على علي. تعرف هذا ولا ما تعرف؟ نعم. يلا الوقت. نعم. قولوا لهم عرفوا لنا هذه التالي. أشوف. لا ما زال رد، هذا غير بس مفتحات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نناقشكم فيما سبق من الخلاصة التي أخذناها أمس في الأصول الخمسة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة وخالفهم فيها أهل البدع. نناقشكم أولا في الأصل الأول حتى لا تلتبس عليكم الأمور، للتسهيل فقط. أصبر تجيب قبل أن تسأل. معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات، إثبات بلا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. ها؟ ما هو معتقد المعتزلة في الصفات؟ أنت أيه؟ ما موقفه من الأسماء؟ يثبتونها؟ يعني مثال، إذا قيل لهم سميع هل يثبتون هذا؟ إذن ليش؟ كيف سميع بلا سمع؟ بالموصوفات صحيح؟ ما معتقد الجهمية في الصفات؟ أنت تسأل في المرجئة. نعم، أنك تدرس عند شيخ دعي أنه مرجئ. يلا. هم كم عتزل الجهمية؟ كم عتزل؟ لا تجمع الصفات. كل؟ إذن هم معطلة صح؟ لو قال إن الجهمية مشبهة. يمكن مشبهة لله بالعدم صح ولا؟ لكن دعنا خلينا فيما اتفقنا عليه. أسهل. ما موقف الجهمية في الأسماء؟ حسن أي كلهم غلاتهم ينفون. ما هو الدليل عندهم أو التعليل؟ إذن الأسماء ماذا قالوا فيه؟ يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولما ذكر مجموعة أسماء حسنى له سبحانه في آخر الحشر، ها ماذا قال عن الأسماء؟ يسبح له لا قبلها له الأسماء الحسنى. إيش هذه عنده؟ أكمل. إنما يتبينك على المجاز ويقول إنما هي على المجاز الأسماء ولا يرد صح؟ طيب أهل السنة والجماعة أنت أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء لا أثبت كذلك يثبتون يثبتون كل طيب صفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام أنت نعم لازمة أو ذاتية أو فعلية صفات خبرية صفات معنوية صفة السمع القدرة الرضا القدم تراجع سماها مسماها مسماها صفة العينين الساق بالاتفاق ها؟ الأيد ها؟ صح؟ إيه. اليدين اليدان الأصابع الوجه خبرية يقصد بالوجه الصفة الخبرية وقد يوصف بها يوصف به الذات لله سبحانه وتعالى صح؟ الرحمة معنوية معنوية ذاتية أيضا معنوية ذاتية توافقون؟ طيب الاستهزاء يلا بكر ناقص صفة فعلية طارئة صفة كمال والنقص نقص الله منزه عن صفات النقص كم يلا توجد بوجود سببها لا نعم قد يقال انه قد توجد بوجود سببها لكن في مقابل من قابله بهذا الفعل مقيدة لا نقول ايش مطلقة فهو يا بدر مستهزئ بيش بالمستهزئين لو قال قائل إن إنسانا قام يدعو الله ثار دمه على المنافقين المستهزئين فقال اللهم إن المنافقين استهزئوا بنا يا مستهزئ استهزئ بهم ليش هذه الصفة مطلقة لما قال مستهزئ أو من جهة أخرى أثبت لله اسما لما ثبت له كيف ما اسمه هذا اسم غير الخطأ أين وقع يعني في قوله في التسمية في التسمية في التسمية طيب استهزئ بهم كما يستهزئون بك يمكن يمكن لكن تسميته لا ينبغي لا ينبغي لا خاصة الاسم الذي يعقب يا النداء ينبغي أن يكون اسما أحسن بلك ولذلك قلنا لابد مع هذا من رسالة في الأسماء حسنا لابد بإذن الله أيضا قسمنا الصفات إلى قسمين باعتبار آخر لأننا عندنا اعتبارات في التقسيم أم لا تقسيمه إلى أربعة أقسام بأي اعتبار باعتبار أنواعها صح؟ الآن باعتبار صياغها عبد اللطيف قسمنا إلى قسمين باعتبار صياغها إلى قسمين صفات سلبية وصفات مثبتة وصفات سلبية وما مسنا من لغوب صفة سلبية ما مقتضى الصفة السلبية مقتضى الصفة السلبية يعني في هذه الصفة تعرف الآية ولا ما تعرف معناها؟ لا تعرف. لا لا ما تقول هكذا احتمال، ما في هكذا. أعرف ولا ما أعرف؟ لا تعرف معناها. نعم، كمال قدرته صح، وكمال قوته سبحانه وتعالى. سبق لنا التفريق بين القوة والقدرة. لم يكن له كفوا أحد. لا نظير له، يعني الكامل في صفاته في ذاته وصفاته وأفعاله. كامل في أي شيء؟ في ذاته وصفاته وأفعاله. طيب، إذا قال قائل كيف نتعرف على صفات الله؟ كيف نتعرف على صفات الله؟ يوسف، يعني بالنص، بالنص عليها. هي. أو بدليل الفعل الذي يدل على الصفة. أنت الآن قلت إن كل اسم دل على صفة. القدوس، قدسية للقداس. هل القدوس دل على صفة مثبتة أم منفية؟ منفية. ها؟ أشي؟ تنزه عن النقص أو سلامة من النقص والعيب. صح؟ نعم. السلام كذلك؟ أي. الأسماء إذا دلت على صفات، فهل الصفات التي دلت عليه الأسماء ثبوتية كلها أم منفية؟ نعم، الغالب. لكن بعض الأسماء تكون إيش؟ تدل على صفات. السبيل الثالث ما كملتها. ما تدل عليه الأفعال كيكون الصانع. فعل الصنع، الصنع صفة من صفات الله عز وجل دلت عليها. لكن كمال مطلق، كمال مطلق. إذا قيل إن خالق دلت على صفة، وهي صفة إيش؟ الخلق، لكنها دلت على العلم والقدرة. كيف دلت؟ دلت إيش؟ اللزوم. صح؟ توافقون؟ إذا قلنا دلت على الخلق، بأي دلالة؟ طبق. إذا قلنا دلت عليه هو سبحانه، تضمن. ها؟ تضمن. تمام. إذن أهل السنة والجماعة كيف يثبتون الصفات؟ هل يثبتونها بالقياس؟ برأي الرجال. أذكر لنا أثرا في هذا، أثر في هذا. يلا قلها. في إثبات الصفة الثالث فيتجاوز فيهما القرآن والسنة. أحسنت. تمام. إذن الصفات توقيفية أم اجتهادية؟ بالاتفاق أم مع الخلاف؟ توقيفية بالاتفاق عند أهل السنة. صح؟ توقفية عند أهل السنة. توافقون؟ ما هو اعتماد أهل البدع في الصفات؟ نعم، العقل. صح؟ ما الذي دفع المعطلة عن نفي الصفات؟ نعم، ما الذي دفع المعطلة لنفي الصفات؟ فما هو المسلك الذي سلكوه؟ غلو أم جفاء؟ غلو في أي شيء؟ غلو في النفي والتنزيه. صح؟ طيب، هناك فرقة متطرفة قابلت هذه الفرقة بأنكى أو شيء مشابه كلها، لكن ببدعة باطلة. يلا اذكرها يا بدر. المشبهة، كيف يتعاملون مع الصفات؟ هم يعني غلوا في الإثبات، غلوا في الإثبات، فيقولون أن صفات الله يعني يشبهونها بصفات الإنسان. ما اعتمادهم في يعتمدون على أي شيء؟ يعتمدون على العقل، يقولون أن الله خاطبنا بالله. صحيح؟ إيه. يقولون أن الله خاطبنا يعني بلغتنا العربية، ف يعني يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين. لا يعتمدون على العقل، يعتمدون على العقل من وجهه، لكنهم يعتمدون على ايش؟ على مقتضى ايش؟ مقتضى الالفاظ. على ايش؟ مقتضى الالفاظ. فكان هذا السبب دافع لشيخ الاسلام ان ينكر المجاز، صح ولا؟ لأن أولئك القوم الذين أنكروا آيات الصفات خاصة الصفات الخبرية حملوا الآيات على أي شيء؟ على مجازها، بل يداه مبسوطتان، القدرة والنعمة، صح؟ الآخرون على حقيقتها، على حقيقتها، لكن على وجه التشبيه، التشبيه، صح؟ أهل السنة وسط، إثبات، إثبات بلا، لا لا بد أن تحصل مقابل حتى تصح القاعدة، بارك الله فيك. إثبات بلا إيش؟ إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل. نعيد، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل. وبهذا تتبين الوسطية، كذا. هذا هو الأصل، إيش الأصل الأول؟ سؤال، كيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع آيات وأحاديث الصفات؟ يمرونها على ظاهرها، صحيح؟ إذا قال قائل إن شأنهم شأن من يتورع فيقول الله أعلم، يلا أنت مفوضة، صحيح؟ أهل السنة والجماعة يفوضون في شيء، ما هو هذا الشيء الذي يفوضون فيه؟ عدنان، كمال، لا والأحكام، إيه؟ نعم أحسنت، يفوضون إيش؟ الكيفية، توافقون؟ قرأت قوله، قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا إلى بقي، إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فجاءك سائل يسأل، قال بالله كيف ينزل؟ ينزل هو رجل عامي ما يعرف، مسكين، سألك عن الكيفية، يلا يا أحمد أجبه. لا، ماذا تقول؟ ما هكذا نجيب، قلنا ينزل نزول حقيقي لا أفهم به، والكيف ما قلنا، والكيفية مجهول. لو اقتصرنا على جواب الإمام مالك الذي قاعد جعلناه قاعدة، يلا النزول معلوم، والكيف المجهول، نعم الإمام به واجب، والسؤال عن البدعة، لكن ما أن رجل عامل لا نخش. قلنا أنت مبتدع، فلماذا قال الإمام مالك ذلك؟ لأنه يعرف أنه الذي جاء يريد أن يثير الفتنة، صح؟ تمام. الأصل الثاني، الأصل الثاني، أخذنا الصفات، الثاني في أفعال العباد، الأصل الثاني أفعال العباد. دخل إنسان للنار، بفعله أم بفعله هو مطلقا أم أنه بفعل الله مطلقا؟ فهمتم السؤال؟ دخل إنسان النار، هل دخل بفعله مطلقا أم بفعل الله مطلقا؟ بينهما فرق. يلا أصبح هذا بحث يعني بين يدور بين المرجع يعني من يقولون من الأفعال بين القدرية بين القدرية والجبرية. الجبرية ماذا يقولون؟ الجبرية هم يعني غالوا في قدرة الله عز وجل، يعني يقولون أن أفعال المخلوقين يعني بفعل الله عز وجل. جبرية؟ هل يثبتون الإرادة الإنسان؟ لا يثبتون. صحيح؟ لا يثبتون؟ كلها مجبور فيها، كلها يعني حتى ولو كان صورتها واحدة مثل الذهاب إلى مكان، استدعيت إلى مكان فذهبت من تلقاء نفسك ووصلت إلى المكان، وآخر أخذ عنوة ووصل إلى المكان، أوصلوه عندهم. صحيح؟ القدر ينفات أم مثبتون؟ هم ينفون القدر على الله عز وجل. مطلقا؟ لا لا ينفون، لا ينفون القدر مطلقا. يقول الإنسان يعني الإنسان مخير، لا يزور، لا ينفون القدر مطلقا. عبد الجبار، لا ينفون القدر مطلقا، قالوا أن الحوادث التي تكون في الكون هي من فعل الله بتقدير الله عز وجل، أما أفعال العبد فلا دخل لها فيها، وحتى غلاتهم قالوا إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد الوفاة. والعياذ بالله. المعتزلة هل هم جبرية أم قدرية؟ الجهمية جبرية. إذن هما على طرفي نقيض في باب أفعال العباد. إذا دخل الإنسان النار كيف دخل؟ على قول الجبرية دخل بفعل الله مطلقا. نعم. على قول القدرية دخل بفعل دخل بفعله هو مطلقا. فعله مطلقا. عند أهل السنة بفعله يعني، لكن فعله وإرادته كانت تابعة لإرادة الله. يعني فعل الله أضل لأنه كان مستحقا للضلال. وهذا تمام العدل أم لا؟ نعم. صحيح؟ هذا في باب إيش؟ في باب أفعال العباد، وهو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث الوعد والوعيد. هل الوعد والوعيد تسمية أسماء يعني من ضمن بحث أسماء الإيمان والدين، أم أنه من ضمن الأحكام؟ أولى الثاني. الثاني. يلا، من هي الوعيدية يا سفيان؟ مرتكب الكبيرة مخلد في النار. صحيح؟ إذا لم يتب منها. أذكر بعض الطوائف الوعيدية، لأن الوعيدية ليست اسمها في الحقيقة، وصف. وصف أم لا؟ نعم. الجهمية والمعتزلة والخوارج كلهم كل معيدية أم لا؟ كلهم وعيدية، يحكمون على مرتكب الكبيرة بإيش؟ بالخلود في النار. نأتي لها للفرقة التي تقابلها يا من تدرس عند المرجع، والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. يلا الله يعني. المرجع. يلا، من هم المرجع؟ سموا بهذه التسمية من وجهين. ما كيف سترد على خصومك أنت؟ ولا تلتقي بهم هكذا؟ التقوا بك وأعد لهم استطاعت من قوة، والرمي لن يكون حينئذ بالنبال، لن أرشقهم بالأدلة، لكن إن كنت أعزل كما هي حالك الآن. ها؟ لا يا رجل نروح بيا. يلا. يعني هل المرجئة الآن يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه؟ ها؟ لا يقولون، لأنهم لا يجعلون الأفعال في ضمن الإيمان. أي لا يقول بزيادته ولا بنقصانه، ما دام أنه ثبت انتهى، فقد أخذ التذكرة. نعم. لا يدخلون مع الإيمان شيء، يعني عندهم الفاسق مثل العالم. لكن كيف يدخلون الجنة؟ كلهم يدخلون الجنة ولكن يتفضلون بأعمالهم. إذن أحاديث الشفاعة التي جاء فيها إثبات دخول المؤمنين أو يعني بعض المؤمنين للنار ثابتة أم لا؟ ثابتة في البخاري ومسلم. ينكرونها أم لا؟ لا داعي. صح. المرجئة وصف. من مرجئ من المرجئة من الفرق؟ أي لا اسم اسم اسم فرقة. نعم. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. صح. ماذا يقولون في الأحكام؟ وائل مرتكب الكبيرة. لا لا من الله ولا يا رجل، مرتكب الكبيرة عندنا يخلد في النار. هي. حتى المرجئة لا يجعلونه مخلدا في النار. يا رجل ما أنا في الأسماء، أنا عرفت أن المسألة ستتلخبط عليك. يلا يعذب لك لا يخلص. اسمع والله هذه مسائل مهمة جدا، لا بد أن يعتنى بها وأن تحفظ. يلا بدر. أهل السنة والجماعة يقولون أن المؤمن الفاعل الكبيرة مستحق للعقاب لدى من يبقى تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لو أنه دخل النار هل يخلد؟ أجب. صح. فإذا قال قال يا بدر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أو قال قائل قوله تعالى ومن عاد في الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا قبلها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما النص الأول فهي سبع أقوال. النص الثاني لا. النص الثاني تعرف أنه في اختلاف بين العلماء. صح، في خلاف المسألة هذه بين العلماء، لأنه منهم من قال حمل الخلود على من جعل الربا واعتقد حله كاعتقاد التجارة كحل التجارة، لأنه قال بعدها ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فهمتم؟ منهم من حمل المعنى على هذا. طيب إذا جاءت من في هذه النصوص نفصل فيها دون أن نذكر الأقوال كلها، لأن أظن ما هو القول الصواب في هذه المسألة؟ إذا جاء النص يحمل في طياته الوعيد بالخلود لمن ارتكب كبيرة، ونحن نقول أن المرتكب الكبيرة لا يخلد، ونكون بذلك قد عرضنا القرآن في الحقيقة أم لا في الظاهر، لكن ماذا نقول؟ قول الراجحة. نعم. لا تطول، قول صغير نخرج به. لا ندري، يختم على قلبه فيه كلمة قلناها، عدة قاعدة. خلاص هذا الذي نريد، أن قتل النفس سبب في الخلود في النار. قاتل نفسه هو قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث المسلم. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خالدا مخلدا فيها أبدا. نجيب بنفس الجواب. ماذا نقول؟ هذه كلها أسباب. أسباب صح. فإذا قال قائل: إنه قد مات على هذا، هل نحكم عليه بالخلود في النار؟ أجيبه. ليش؟ قد يوجد مانع أم لا؟ إيه قد يوجد مانع. حتى بدون قرينة لا، قد يوجد مانع لا نعرفه نحن. ولذلك شرعت الصلاة على من قتل نفسه أم لا؟ الرجل الذي قتل نفسه بمشاق قسم الحديد، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلوا عليه أو صلوا على صاحبكم، صحيح أم لا؟ لو كانت الصلاة لا يعني لا ينتفع بها هذا الذي يصلى عليه، هل يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا. فدل ذلك على أنه قد ينتفع بها. وحينئذ كيف نجمع؟ نقول: لعل هناك شفاعة نالها أو شيء يكفر به عن هذا الذنب، أو سبب يمنع من دخوله النار، يعني خلوده في النار. نعم. نقول هذا السبب وحده يكفي لدخول النار، أنه يكون سببا يعني أن يختم له بالشرك أو بشيء هكذا. نقول هو سبب للخلود في النار كما نص الله عز وجل عليه. نعم قد يفعل هذا، لكنه إذا فعل هذا يترتب عليه شيء في الدنيا فيتحق عليه كلمة العذاب. فهمتم؟ واتضح المعنى عندك؟ أشكر. الإمام أحمد لما قالوا ناظروه قالوا إنه إذا استباح فتبسم، قال سبحان الله، هو لا استباح دمه لا كفر. ليش؟ لأنه استباح ما هو محرم من الدين بالضرورة. صح. إن دماءكم عليكم حرام كحرمة أمكم، هذا في شهركم، هذا في بلدكم. هذا الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة. فصلنا الآن في الثالث. الأصل الرابع في أسماء الإيمان والدين. يلا. أسماء الإيمان والدين فهم قال بين الجهمية والمعتزلة. فالجهمية جعلوه خالع يعني أطلقوا عليه اسم الكفر صرحوا. من هو؟ اي من هو؟ لا بد ان تعين مرتكب الكبيره. قال ويش؟ كافر. فيه فرق اخرى ايضا حكموا عليه بالكفر. الخوارج. نعم. صرحوا وطبقوا عليه احكام الكفار فاستحلوا عندهم وعظهم. طيب والحكم بغير ما انزل الله؟ وما لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فأولئك هم الكافرون. الكفر فيه كفر أصغر وكفر أكبر، وعندنا ابن عباس حبر الإحبار أمة فسرهم بالكفر الأصغر. ليس الكفر الذي تعنون ولكنه كفر دون كفر. نعم. فهو كبير من الكبائر. كذلك على الآيتين نلتفت إليها كذلك، ما ننظر إلى هذه الآية. لا يلزم يعني. إذن الآن نريد أن نرد عليهم شبهتهم. هم يأتون لنا بهذه النصوص التي فيها إيش؟ لفظ الكفر. كفر يقول خلاص كفر، ما في كفر الإسلام. ما الدليل على أنه كفر اعتقادي ولا كفر عملي؟ كفر كفر، ما في دليل. هم يقولون ما في دليل. طيب نجيبهم نحن. اثنان هم بهما كفر في الأمة: النياحة على الميت والطعن في الأنساب. النياحة ملا كافرة مخلدة في النار على قولهم. الطعن في الأنساب عندهم إيش؟ صح. طيب مثال آخر: سباب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله. ايش يقولون هم؟ على قولهم كافر. لكن ترى عندهم شبهة زيدت عليهم: الإلغاء الكلي أو الجزئي. عرفتوا هذه؟ أظن مرت علينا هذه. الإلغاء للشريعة بالكلية أو جزئيها. يقولون إن ألغيت بالكل دل على كفره بالكل. وهذا كله أيضا فيه إيش؟ نظر كما سبق. لأن الأدلة تدل على ضده، كما هو حال النجاشي مثلا وغيره. أكمل بارك الله فيك، يعني سمحني بعض الأحيان نضطر إلى نذكر بعض الشبه التي قد إيش يريدونها، لأن الشبه ما سبق ذكرها في الشرح أو في المتن، في الشرح ذكرت. أي نعم. المؤلف قالهم أنا سنة جماعة في باب أسماء إيمان الدين، قالهم بين الجهمية والمعتزلة. الجهمية سبق أنهم يطلقوا يصرحون بالكفر، أما المعتزلة فيجعلون مرتكبا كبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن هذا يعني أكلهم في حقيقة يعني يخلدونهم في النار، فكأنهم يحكمون. خلينا من الحكم، خلينا من الحكم. التسمية، التسمية قالوا في منزلة بين المنزلتين صح؟ نعم، بين الإيمان والكفر. الذي يترتب على ذلك في الدنيا، الذي يترتب على هذه التسمية في الدنيا عندهم، وبعدين نعود إلى أهل السنة والجماعة. نعم. إيه كيف يجرون الأحكام عليه في الدنيا؟ الخوارج والجهمية. أحكام الكافر. إيش يصنعون معه؟ هل يصلون خلفه؟ لا. أي. بالإيمان الذي قال لك بعد من اللي كان شخص أيضا إمام يشتكي من هذه الفرقة الضالة التي خرجت علينا الآن، أيضا رموه بالإرجاء ثم أبطلوا الصلاة خلفه، سبحان الله، مع أن الرجل يعني سلف العقيدة وصحيح العقيدة، ولا نزكيه على الله. قلت سبحان الله، المعتزلة والجهمية الذين قالوا يعني بالبدع الكفرية وصرحوا بها وأعلنوها وقاتلوا من أجلها، صحيح أم لا؟ صلى خلفهم الإمام أحمد ما صلى؟ عجيب أمر، والله عجب. لكن إذا وجدوا يعني شابا أو طفلا يضحكون عليه، يضحكون عليه. نعم. لا في سؤال، ليش رفعت يدك؟ الأحكام التي يجرونها عليه في الدنيا بناء على هذه التسمية، يستبيحون دمه وماله وسبع نساء، صحيح؟ توافقون؟ بالنسبة للمعتزلة لا أحكام المؤمن. والله هم مترددون، ما يعرفون ماذا. ها؟ بقوا في حيرة، ما يعرف، لأن نظروهم أهل السنة قالوا ما ندري. حتى في الدفن ماذا قالوا؟ مقبرة بين المقبرتين. إيش هو؟ منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي، ما يعرف. فهمت لي. يلا. هل يدخل في يكفرونها؟ نقول لك عثمان بن عفان أبوا، لا أبوا أن يدفن في البقيع ودفن خارج البقيع ثم رد رضي الله عنه. طيب، أهل السنة والجماعة فرقة المرجية. نعم. مؤمن كامل الإيمان صح. أهل السنة والجماعة مع مرتكب الكبيرة وسط بين الحرورية الحرورية من الخوارج والجهمية بين الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية وسط. طيب ماذا يقولون في مرتكب الكبيرة؟ هو مؤمن بإيمانه وفاسق بجسده أو فاسق بكبيرته صح؟ لا يقولون كافر ولا يقولون مؤمن كامل الإيمان. توافقون؟ لا يقول المؤمن. اذكر ما ذكرنا في السلب والإثبات، لا يثبتون مطلق الاسم ولا ينفون الاسم المطلق. إذا قال قائل قول إن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال مدمن الخمر إذا لم يتب لقي الله كعابد وثن، ونحن نعرف إنسانا يدمن الخمر يشرب الخمر ولا يصحو، فهل نأتي نقول أنه مسلم؟ فهمتم السؤال ولا ما فهمتم؟ ها؟ هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قد صح مخرج في السلسلة. مدمن الخمر كعابد وثن إذا لم يتب. فهل معنى ذلك أننا نقول له نطلق نقول أنه كافر؟ هذا تعين لا نعيد. وقد صح كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر من الصحابة. لا لا لا، الآن نسميه كافر ولا نسميه كافر؟ ماذا نقول؟ لا لا، نعود لنفس ما قررنا، نعود إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. بعدين ما يترتب عليه من الوعيد هذا شيء آخر. نعم، إذا لم يتب فإن أمره إيش؟ إلى الله. هو مع ذلك إذا لقي الله عابد وثب، هل يستلزم من ذلك أن لا نصلي عليه صلاة الجنازة؟ كان قد يقول قال لا نصلي عليه لأنه مات مشركا. نقول ما الذي أدرانا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عين شخصا بعينه، بل قال ذلك على سبيل إيش؟ الإطلاق والعموم. وما ذكر على سبيل الإطلاق والعموم فلا ينبغي تعيينه خاصة في هذا الباب. لقي الله كعابد وثن، لأننا لا ندري، لعله صحى فأحدث توبة قبل الغرغرة. صح ولا يمكن ما يمكن؟ يمكن يمكن. إذا نجد عليه الأحكام بظاهرها. طيب، الأصل الخامس، جيد المناقشة، كانت يعني كان لا بد منها. أنت خفت؟ أنت والله ما خفت شيء. ما هو مفهوم؟ صعب شوية، لكن لا بد أن تعود إلى الشرائط والمكتوب. بارك الله فيك أحمد. مش سفيان؟ نعم، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البعض أم في الأغلب؟ الأغلب غلوا فيه في علي بن أبي طالب وأهل البيت. الرافضة يقال عنهم شيعة، ماذا نقول؟ لماذا سموا رافضة؟ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، صحيح؟ طيب، الفرقة الثانية هم الخوارج. أن خارج هم الذي خرجوا عن على عهد بن أبي طالب، كفروهم لا؟ أيوه، كفروا عثمان أم لا؟ تدرون السبب؟ تدرون ما هو السبب؟ أي تكفير علي وتكفير عثمان، الحكم بمنزل الله. أي مآخذهم على عثمان شيء من بين المآخذ الحكم بمنزل الله. بل أخذوا عليه مسألة أخرى، أنه لما قدم لما ذهب إلى الحج أتم الصلاة. قالوا كيف خالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى أنهم سألوا ابن مسعود، قال يا ودي هذا إمامي، وابن مسعود من هو في العلم والفقه، ما أخرج على إمامي. قال الخلاف شر ظل يكررها. قالوا كيف تتم خلفه؟ وعثمان بن عفان كان متأول، كان متأولا، وهو أهل لذلك كله. أهل الاجتهاد أم لا؟ خليفة راشد أمرنا باتباعه. لما سئل قال إنني أتيت بلدا فيه أهل، يعني كان في المدينة، راح المكة، كان الأولى في الأصل الراجح ماذا؟ الراجح أن يقصر الصلاة، يجعل الصلاة في منى في الحج ركعتين بدل الأربع، لكن أتم بنا